بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب موضع الإزار أينه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب موضع الإزار أين هو. المقصود من هذه الترجمة بيان أن المسافة أو المكان الذي يكون عنده انتهاء الإزار الذي نزل من فوق فإنه ينتهي إلى هذه المنطقة، وهي ما كان من النصف فما دونه إلى ما فوق الكعبين. هذه هي المباحة وهذه هي المشروعة، ولا يجوز الإنسان أن ينزله عن الكعبين لأنه يكون من الإسبال، وكذلك أيضا ليس له أن يرفعه فوق ذلك، وإنما يكون في هذه المنطقة من نصف الساق فما تحت. وأورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه، يعني أنه شك هل هو يعني ساق الرسول صلى الله عليه وسلم أو ساقه. والمقصود بأسفل العضلة يعني المكان الذي هو غليظ من تحت الركبة، أسفله أي نهايته التي تكون في منتصف الساق. فيقول هذا يعني حد الإزار، وليس للإنسان أن يعني ينزل عن المكان الذي يشرع أن يكون فيه، وكذلك لا يرفعه عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع له حد، وهذا هو الحد الأعلى، هذا هو الحد الأعلى الذي يصل إليه الإزار. فأخذ بعضلتي أسفل عضلتي ساقي، يعني ساقه أو ساقي، فقال: هذا حد الإزار، هذا موضع الإزار، هذا موضع الإزار، يعني هذا هو الموضع الذي يكون فيه، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، ولا حظ الإزار فيما دون الكعبين، ولا حق للإزار ولا حق في الكعبين، ولا حق للإزار في الكعبين، في الكعبين، يعني أن الكعبين لا يغطيهما الإنسان، فيكونان مكشوفتين، ويكون المنتهى فوقهما مباشرة، هذا هو النهاية، وما فوق ذلك إلى نصف الساق هذا هو المشروع. وقد جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي إلى نصف الساق، يعني هذا أعلاه، هذا أعلاه الذي يكون فيه. وقد جاءت الأحاديث في ذكر الإزار والتنصيص على الإزار، والسبب أن الإزار يسترخي، فهو ليس مثل القميص الذي يكون ثابتا ومتعلق بالكتفين ولا ينزل، وإنما الذي ينزل هو السراويل أو الإزار الذي يعني يكون مشدودا في الوسط فإنه قد ينزل. وإذا وضع في الحد الأعلى الذي فوق، فإذا إنه إذا نزل ينزل في منطقة سائغ أن يكون فيها عليها الإزار، لأن إذا جعله على النصف ثم نزل ينزل في مكان جائز، في مكان سائغ. لكن لو جعله فوق الكعبين مباشرة فإنه ينزل ويغطي الكعبين، فإنه ينزل ويغطي الكعبين. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني معناه أنه يرفعه، وإلا فإنه ينزل، فقال أنت لست مما يفعله أخويا، لا أنت، أنت ابن أهل الجنة، أنت ابن أهل الجنة. فهذا يبين لنا أن الإنسان يكون إزارة وكذلك يكون غير الإزار، لا يرتفع عن المنطقة التي هي نصف الساق ولا ينزل إلى أن يغطي الكعبين، وإنما يكون في هذه المنطقة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي إسحاق وهو عمرو أبو إسحاق السبيعي، نعم، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مسلم بن نذير وهو مقبول أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه، نعم، عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ثم ذكر طريقا أخرى للحديث وقال مثله، وكلمة مثله كما عرفنا أي أن المتن الذي لم يذكر هو الثاني مماثل للمتن الذي ذكر من قبل، وهذا بخلاف كلمة نحوه، إذا قيل نحوه فإنه لا يكون مماثلا ولكنه متفق في المعنى مختلف في اللفظ، المعنى متفق واللفظ مختلف، وأما مثله اللفظ والمعنى متفقان، اللفظ والمعنى متفقان إذا قيل مثله. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، نعم، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال قلت لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا في الإزار؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. ثم ذكر حديث أبي سعيد أنه سأل، أنه سأله من؟ العلاء بن عبد الرحمن، عبد الرحمن الحرقي، قال سألت أبا سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا؟ قال نعم، قال أزرة المسلم، أزرة المؤمن، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، يعني أعلاها من فوق نصف الساق، ولا لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، لا جناح عليه فيما بين نصف الساق وبين الكعبين، يعني هذه هي المنطقة التي يكون إليها نهاية الإزار أو نهاية الثياب، فلا ينزل عن الكعبين ولا يرتفع عن نصف الساق، ولا يرتفع عن، قال نصف إزرة المسلم إلى نصف الساق يعني من فوق، وأسفلها من تحت الكعبان، وما أسفل من الكعبين فهو في النار، وقال لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن، عن أبي وهو ثقة البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن، نعم، عن أبي سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سفيان بن سهل يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، فإن الله لا يحب المسبلين، والإسبال هو ما نزل عن الكعبين، وما كان فوق الكعبين فهذا هو المشروع. وهذا فيه من الحديث التي تدل على ذم الإسبال, وهي حديث كثيرة, حديث كثيرة تدل على ذم الإسبال. وفي بعضها أن أن أن أن أنه إذا كان أو فعل ذلك خيلا فإن الله عز وجل لا ينظر إليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون, هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك, شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الملك بن عمير, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسين بن قبيصة, وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. ما حكم وضع الإزار على حد الكعبين, لا أسفل ولا أعلى, على الكعبين؟ الحديث الأول شلفه قال فلا حق للإزار في الكعبين, هذا هو فلا حق للإزار في الكعبين, يعني يدخل تحت هذا أن الكعبين لا يغطينا أو لا تغطى بالإزار وإنما يكون فوقها. نعم. هل هذا الحكم الإسبال يخص الكبار أم حتى الأطفال يؤمر الوالدان بإلباسهم؟ نعم, ما فوق الكعبين. نعم, يؤمر الكبار بتنشئة الصغار على الأحكام الشرعية. نعم. يقول في زماننا هذا البعض يتحرج من وضع أزرته إلى نصف ساقه. كل ذلك سائق من نصف الساق إلى الكعبين, إلى ما فوق الكعبين, هذا هو الذي جاءت به الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني بعض الناس يظن أن هذا هو السنة وغيره ليس بسنة, يعني أن نصف الإزار هو السنة وما تحته ليس بسنة, هو كل سنة. قال رحمه الله تعالى باب لبس القميص. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. ثم ذكر باب القميص, والقميص هو الذي يخاط على على على على الجسد كله, يعني من تحت الرأس فما دون ذلك هذا هو القميص, ويكون يعني متعلق بالكتفين بحيث أنه لا ينزل مثل الإزار الذي يسترخي, وهو أكمل الألبسة وأسترها لأنه أستر من غيره, خلاف الإزار قد ينحل الإزار قد يسقط الإزار. وأما هذا فالقميص من أعلى الجسد إلى أسفله, يعني شيء يعني فيه ستر, فهو الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من كمال الستر والبعد عن انكشاف العورة بسقوط يعني الإزار, والإزار سائق, الرسول فعل هذا وفعل هذا, وإذا أحكم وشد يعني فحصل به الستر اللي هو الإزار, وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه. لكن الحبية بالنسبة للقميص لأنه فيه كمال الستر. نعم. قال إيش مثلا لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص, يعني ثوب المقصود بالثوب هو اللباس, يعني يشمل يعني الإزار قال له ثوب, والذي يلتحف به الإنسان كله يقال ثوب, والقميص يقال له ثوب, فهو أحسن أو أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكمال الستر فيه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي, يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب الكتب, وهو شيخ لأصحاب الكتب, شيخ لأصحاب الكتب, وهو من صغار شيوخ البخاري, هو ومحمد البشار ومحمد المثنى, هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري, وأخرج لهم أصحاب الكتب الستة, وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، محمد بن بشار، ومحمد المثنى. وشيوخ أصحاب الكتب الستة تسعة، الذين خرجهم أصحاب الكتب الستة تسعة، هؤلاء ثلاثة منهم ماتوا في سنة واحدة، والباقون هم أبو العلاء محمد بن كريب، وعمر بن علي الفلاس، وسعيد الأشج، وزياد بن يحيى النكري، وزياد بن يحيى النكري، محمد المثنى. نعم، محمد المثنى أحد الثلاثة اللي راح. هم تسعة. محمد بن معمر البحراني. محمد معمر البحراني بقي التاسع. نصر بن علي الجهضمي. هؤلاء التسعة هم شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا، يعني أصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. عن أبي تميلة، وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عبد المؤمن بن خالد، وهو قال لا بأس به. نعم. ورمز له دال تاء سين. ما في قاف؟ لا. لا. إن هذا الحديث أصلا ليس في النسخ القديم. هذا اللي هو حديث لي حديث لي الأرض. لم يكن ثوب قميص. نعم. ليس في النسخ القديمة. نعم. عن ابن بريدة، عبد الله بن بريدة ثقة من أصحاب الكتب. عن أمه، عن أم سلمة. أمه لا تعرف. عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، وهي صحابية أخرج أصحاب الكتب. ويعني وهذا الذي هو ابن بريدة سمع من أم سلمة وروى عنها، يعني فقيل أنه سمع هذا الحديث، فيكون يعني ذكر أمه هنا لا يؤثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طول القميص كم هو. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: ما أغربه. ثم ذكر هذا الحديث: باب طول القميص. باب طول القميص كم هو، يعني طول القميص كم هو، والمقصود من ذلك أن القميص مثل الإزار، القميص مثل الإزار، يعني معناه أن طوله لا ينزل عن الإزار، فالإزار لا ينزل عن الكعبين، أو يعني يكون فوق الكعبين، والقميص مثله. وكذلك أي لباس يلبس كالمشلح والجبة وغير ذلك من الألبسة الأخرى فإنها لا تنزل عن الكعبين، وإنما تكون فوقهما أو إليهما، فما فوق الكعبين هذا هو الذي يكون الحد أو الطول الذي النهائي للقميص ولغيره، بحيث لا ينزل عن هذا عن هذا عن هذا المكان. ثم ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي من هو؟ ابن عمر. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، يعني أن هذه يكون فيها إسبال، ويكون في غيرها أيضا مما يعني يكون كالجبة المفتوحة والمشلح المفتوح الذي هو مثل الجبة، يعني مفتوح من جهة الأمام. القميص يكون يعني محيط يعني بالجسد من جميع الجهات، والجبة والمشلح مفتوحة من جهة الأمام، وكلها لا يجوز أن تصل إلى حد الكعبين. والعمامة التي تكون على الرأس، قيل أن المقصود بالإسبال فيها أن يتجاوز مقدار المعتاد والمعهود، يعني في نزولها يتنزل من وراء الكتفين، من بعد الكتفين فوق وراء الكتفين، ولكن لا تنزل كثيرا، ولكنها لا تنزل كثيرا، لأن ذلك يعني يكون إسرافا واستعمالا للشيء من دون حاجة إليه. وقالوا إن الإسبال في كل شيء ما يناسبه، لا يقال ان الاسبال في العمامه ان الانسان تنزل الارض وانها تنزل عن الكعبين، وانما فوق ذلك. نعم. الاسبال في الازار والقميص والعمامه من جر شيئا خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. من جر شيئا خيلا يعني اي شيء يعني مما يلبس لم ينظر الله يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، وقد مر في الأحاديث جملة من الأحاديث التي فيها أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهنا هذا الطريق يعني فيه ذكر الخيلاء وفيه ذكر القميص والعمامة والإزار، وقد جاء من هذه الطريق التي فيها عبد العزيز بن أبي رواد، عبد العزيز بن أبي رواد الذي جاء في هذا الإسناد، وقال أبو بكر في الآخر ما أغربه، اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة الذي هو شيخ الترمذي شيخ بن ماجه في هذا الحديث. والمقصود من ذلك أن هذا غريب من هذه الطريق التي فيها ذكر الإزار والقميص والعمامة. وأصحاب سالم بن عبد الله الذين هم غير عبد العزيز بن أبي رواد وهم ثقات رووه بدون ذكر الثلاثة الأشياء اللي جاءت في أول الحديث، ولهذا قال ما أغربه يعني أنه غريب يعني و يعني أنه غريب. ومن المعلوم أن الغريب أحيانا يعني يكون يعني ضعيفا ويكون أحيانا من طريقا صحيحا مستقيما فيكون شاذا لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولا شك أن القميص فيه إسبال، والإزار فيه إسبال، والعمامة كذلك إذا زادت عن حدها فإنه يكون فيها إسبال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي، حسين بن علي الجعفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن أبي رواد هو عبد العزيز صدوق ربما مهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب كم القميص كم يكون. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أبو غسان قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا حسن بن صالح قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصا قصير اليدين والطول، يعني أن كمه قصير وكذلك طوله قصير، يعني طوله من حيث النزول فإنه يكون قصيرا، وهو قصير من حيث الطول في نزوله وقصير في اليدين في الكمين، بحيث يعني أنه يكون قصيرا في هذه وفي هذا. والحديث في إسناده مسلم بن كيسان ملائي. نعم ملائي، وهو ضعيف. نعم وهو ضعيف. نعم. الكم يعني ينبغي أن يكون إلى الرسغ، والرسغ هو الذي يفصل بين الساعد والكف، لأنه لو نزل يعني إلى الكف يعني يغطي اليد ويعني يحتاج إلى حسره. أنا ما أعلم يعني شيء يعني في تحديد ما يتعلق بالكم وأنه يعني يكون أنزل من، لكن الذي ينبغي أن تكون اليد مكشوفة وأن تكون بارزة وأن تكون أن يكون الكم إلى الرسغ الذي هو الفاصل بين الذراع والكف. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي غسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثم ذكر هنا بين معقوفتين أدخل قال حدثنا أبو كريب عن عبيد الله بن عن عبيد بن محمد. يعني هذا الطريق الثاني يعني جاء في بعض النسخ المتأخرة والأصول يعني ليس فيها يعني هذا الإسناد الثاني, ولهذا ليس في هذا الإسناد الثاني, ولهذا الشيخ الثاني الذي هو شيخ أبو كريب. نعم. يعني هذا لا يوجد في رجال الكتب, يعني مما يفيد أن هذا يعني ليس في النسخ القديمة. نعم. ليس من رواة عبد الماجد. ها؟ إيش؟ عبيد بن محمد. أي نعم. ليس من رواة ابن ماجه. ليس من رواة ابن ماجه. نعم. ليس من رواة ابن ماجه. نعم. وإنما هو يعني جاء في النسائي في مسند علي. النسائي في عمل يوم والليلة. يعني عمل يوم. نعم. سي. نعم عمل يوم والليلة. نعم. قال عن حسن بن صالح. حسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرجه البخاري. هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو صدوق اختلط سلي بوراقه فنصح فلم ينتصر فسقط حديثه. خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن بن صالح عن مسلم. مسلم بن كيسان وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حل الأزرار. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن دكين عن زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وإن زر قميصه لمطلق. قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا صيف إلا مطلقة أزرارهما. ثم ذكر باب حل الأزرار. باب حل الأزرار. باب حل الأزرار يعني حلها يعني إطلاقها وأن محلولة غير يعني غير يعني يعني يعني لم تزر وإنما محلولة يعني مطلقة يعني الجيب مفتوح ليس فيه لم يعقد بالإزرار وإنما على فتحته. هذا المقصود بحل الإزرار. حل الإزرار الإزرار. وأورد في هذا الحديث عن قرة بن ياس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته وإنه لمطلق الإزرار, وإنه لمطلق يعني في تلك الفترة أو ذلك الوقت الذي رآه كان مطلق الإزرار يعني محلول الإزرار. لكن هذا لا يعني أن السنة حل الإزرار وأن الإنسان يعني يعمل الإزرار ولا يزره. وما فائدة الإزرار إذا كان لا يزر, وإنما هو يؤتى به ليزر. ولكن هذا الذي حصل حال يمكن في تلك اللحظة أو تلك الحالة قد إزراره محلول لأي مناسبة, إما أنه نسي أن يزره أو أنه فتح من أجل التبرد أن في حر لحالة من الحالات. ولكن لا يعني ذلك أنه يعني يكون مفتوحا دائما وأبدا. وقال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه إلا محلول المطلق الإزرار, يعني معناه أنهم كانوا يتركونها. ولا يعني ذلك أن هذا هو السنة وأن زره ليس بسنة, ولكنهم رأوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فأحب أن يكون على هذه الهيئة التي رآه عليها. ولكن لا يعني ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزر إزراره وأن إزراره دائما مفتوح, لأنه رأى في تلك الحالة. قد يكون ذلك لظرف وقد يكون لحالة, قد يكون قد نسيه, قد يكون من أجل تبرد أو لأي سبب من الأسباب. لا نقال أن السنة هي فتح الأزارير وكل إنسان يكون يعني مفتوح الصدر دون أن يزر أزاريره, وإلا فما فائدة وضع الإزرار؟ إذا كان الصدر يكون مفتوحا دائما وأبدا ما يحتاج إلى أن يوضع أزارير. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في الحج وفي إسناده محمد بن علي بن حسين يعني الذي يروي عن جابر حديث الحج الطويل قال أتيت أنا ويعني نفر يعني يبلغون 6 أو 7، وقد كان قد عمي جابر رضي الله عنه، فسألهم كل واحد عن اسمه حتى عرفه. فلما وصل إلى محمد بن علي اتجه إليه قال ففتح فحل إزراري الأعلى ثم حل إزراري الأسفل ثم أدخل يده وجعلها على صدري وجعل يحدثهم بهذا الحديث الذي يتعلق بالحج، الذي هو حديث جابر الطويل الذي هو من أطول الحديث في بيان حج الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عليه أزارير وعليه اثنان من الأزارير، اثنين من الأزارير، وأنه حلهما جابر. فالحاصل أن الحديث أو ما جاء في الحديث لا يقال أن السنة هو حل الأزارير وأن الإنسان يبقى مفتوح الجيب بدون أن يزر أزاريره. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن ابن دكين. الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زهير. زهير بن معاوية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عروة بن عبد الله بن قشير هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجة. نعم. عن معاوية بن قرة. معاوية بن قرة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لبس السراويل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فساومنا سراويل. ثم ذكر باب السراويل. والسراويل يعني هي ما يلبس على أسفل الجسد مخيطا، وكل رجل لها يعني قسم خاص بها، هذه هي السراويل. والسراويل لفظ مفرد يعني على صيغة الجمع، سراويل هو لفظ مفرد والجمع سراويلات والمفرد سراويل، فهو على صيغة الجمع اللي هي صيغة منتهى الجموع مثل محاريب وتماثيل وقناديل على وزنها، إلا أنه مفرد، ما يقال أنه جمع، وإنما هو مفرد سراويل. وحكمه حكم الجمع يعني من حيث أنه يمنع من الصرف، حكمه أنه يمنع من الصرف، لهذا يقول مالك ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. السراويل هو لفظ مفرد على صيغة الجمع جمع صيغة منتهى الجموع شبه بهذا الجمع الذي هو جمع التكسير الذي على صيغة منتهى الجموع، شبه اقتضى عموم المنع يعني المنع من الصرف، المنع بأن يمنع من الصرف. ومن اللطائف التي لشيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه أنه لما قدم من موريتانيا إلى هذه البلاد وكان يتنقل من بلد إلى بلد، فلما وصل إلى السودان وكان في مجمع يعني من طلاب العلم احتفوا به، فأعطاهم ثياب يعني يغسلونها ويصبنونها، فأعطوه سراويل فصار يقلبه بيده، فكان أحد الحاضرين من يعني عنده ذكاء فخشي أن يقوم يلبسه عند الناس، فأتى ببيت مالك موريا بالتورية قال ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم منعي، ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم منعي، أنه يعني إنما يلبس عند الناس، هكذا يريد هذا الرجل من السودان. فالشيخ رحمة الله عليه أجاب قال أنا لا ألبسه ولا أصرفه، لا ألبسه كما تريد أو كما تظن ولا أصرفه كما يريد ابن مالك، لا أصرفه كما يعني هو أراد ابن مالك ولا ألبسه كما أردت أنت أو أشرت، يعني قال ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم. في الحاصل أنه لفظ مفرد على صيغة الجمع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش الحديث؟ قال قد دخل السوق. يقول سويد بن قيس أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل. يعني ساومنا سراويل يعني باعهم اشترى منهم أو يعني فاوضهم على شراء سراويل. يعني المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرى سراويل أو تكلم معهم على السراويل يعني في شرائها. والسراويل هي من الألبسة التي يكون بها يعني يكون فيها تستر، ولهذا جاء في اللي يمنع منه المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، يعني فذكر السراويلات أن الإنسان لا يلبسها المحرم، لا يلبس ما كان مخيطا محيطا بالبدن كله أو ببعضه، يعني محيطا بالرأس كالعمائم أو بأسفل الجسد كالسراويل أو كذلك مثله كالفنايل التي تكون يعني أو الجبة التي تكون على آخر لتكون على أعلى الجسد، وإن لم تكن مثل القميص وكذلك المشلح، وهكذا لا يلبس القمص ولا السراويلات. الحديث تقدم عن سويد بن قيس وفيها أن ثم رجل يزن للناس بالأجر فقال له زن وأرجح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع قال وحدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب كتب هو شيخ أصحاب كتب عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب وعبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب وذكرهما بدون نسبة وهما مشهوران وهما في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة وهما من أئمة الجرح والتعديل. وقد قال الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أنهما إذا اتفقا على توثيق شخص فإنه يتمسك بتوثيقهما، قال وإن اتفقا على جرح شخص فلا يكاد والله يندمل جرحه يعني معناها أنهم يصيبون يعني أنهما وصل إلى الحقيقة لا يندمل جرحه، يعني معناها أنه مجروح. نعم. عن سفيان الثوري إذا جاء سفيان إذا جاء وكيع أو عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن سعيد القطان يروون عن سفيان وهو غير منسوب فالمراد به الثوري. عن سماك بن حرب هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن سويد بن قيس وهو صحابي أخرج له هو الصحابي هو الصحابي نعم أخرج له أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ذيل المرأة كم يكون. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قلت إذن ينكشف عنها؟ قال ذراع لا تزيد عليه. ثم ذكر باب ذيل المرأة كم يكون. باب ذيل المرأة كم يكون يعني أن ثوبها ينزل ونزوله يعني كيف يكون نزوله ومقدار يعني ما يكون فيه نزوله ويعني طوله. فأورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نعم كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرا. قيل إذن ينكشف قدمها لا إذن ينكشف عنها يعني معناها أنه يعني قد يظهر قدمها. قال تجر ذراعا ولا تزيد، والمقصود من ذلك لأنه سبقا ورد مر في بعض الأحاديث أنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الإسبال يعني في حق الرجال وأن من جر ثوب خيلة قال فما تصنع النساء في ذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قال تنكشف أقدامهن؟ قال يرخين ذراعا ولا يزيدن على ذلك. والمقصود من ذلك أن تغطى الرجلان بحيث لا ترى، وذلك بكون الثوب يكون سابغا ويكون نازلا يغطي قدمها. وهذا يدلنا على أن الأمر النساء بخلاف الرجال، لأن الرجال النساء بحاجة إلى التستر، وأما الرجال فهم لا يجوز لهم الإسبال الذي يغطون به يغطون فيه كعابهم وما دون الكعاب. وقد انعكس الأمر في هذا الزمان، فصارت النساء تتعرى في كثير من البلدان، تخرج سوقها وتخرج بعض أفخاذها أيضا، وتخرج رأسها وشعرها وتخرج عضديها، هكذا يوجد في بعض البلاد الإسلامية النساء تتعرى، ويقابلهم الرجال يسبلون، يعني يكون عليه بنطلون وطرفه يغطي الكعبين، طرفه يغطي الكعبين، لا يرى منه إلا الكفين والرأس والباقي كله مستور، والمرأة يمكن أكثرها مكشوف وأقل جسمها مستور، يعني من فوق الفخذ إلى يعني الصدر طلع بعضه وبعض الظهر من الخلف والأعضاد والأذرع. فالنساء تعرت والرجال أسبلوا، فحصل العكس، حصل العكس، الرجال يعني الذي ينبغي للنساء صار للرجال، والذي ينبغي للرجال صار للنساء. نعم نعم. وهذا الحديث وما جاء في الحديث يدل على أن تغطية الوجه مطلوب، لأن إذا كان المرأة مطلوب منها تغطي رجليها حتى لا يراها الرجال، فكيف الوجه؟ الوجه هو محل الزينة، ما هي بالزينة في الرجلين، ليست زينة المرأة في رجليها، بل الزينة والمحاسن وكما المحاسن في الوجه. فكيف تأتي الشريعة بتغطية الرجلين وتأذن في كشف الوجه؟ قال حدثنا أبو بكر عن المعتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن عمر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سليمان بن يسار هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب، عن أم سلمة. نعم. قوله شبر وذراع من أين المبدأ؟ كأنه يعني من أسفل، يعني من نصف الساق أو من مما تحت نصف الساق. لأن قال تنكشف، لأن كأنه إذا نزل هذا المقدار اللي هو شبر يعني تنكشف الأرجل عند الحركة، لكن إذا كان أكثر فإن يكون ذراعا فإنها يؤمن الانكشاف. يقول إذا لبست المرأة الجوربين يجزئ؟ يجزئ إذا كان غطى الرجلين ولم يبدو شيئا من فوق الجوربين يجزئ. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع، فكنا يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر، عن ابن عمر قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراع، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن بالذيل ذراعا، قال فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب، بالقصب يعني الشيء الذي يذرع به. والتخصيص بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس الأمر خاصا بهن، بل الحكم عام للنساء جميعا، وليس الأمر خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكون أنهن يرخين ذراعا هذا ثابت في الحديث السابق وغيره. وأما الذي جاء في هذا الحديث وفي إسناده رجل ضعيف، الزيادة التي جاءت في هذا الحديث التي لا تصح، وأما الأول الذي فيه ذكر الأرخاء الذراع فهذا صح في الأحاديث الأخرى, لكن ليس الأمر فيه القصر على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما الحكم لهن ولغيرهن. نعم. فكنا يأتينا فنذرع لهن بالقصب, يعني يذرعون المقدار هذا الذي يعني يكون فيه ذراع, قصب يعني الشيء الذي يرع به, لكن هذا ضعيف اللي هي الزيادة, هذه الزيادة التي هذه ضعيفة لأنها جاءت من طريق زيد العمي بالإسناد وهو ضعيف, وأما الجملة الأولى هي متفقة مع الحديث الأخرى, لكن الأمر لا يخص أصحاب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زيد العمي. زيد العمي ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. وزيد العمي كلمة العمي هذه نسبة, يعني يأتي تأتي مع عدد من الرواة, وهي إلى نسبة إلى بطن من تميم مثل عقبة بن مكرم العمي من شيوخ بن ماجة, وقد مر ذكره مرارا. وأما زيد العمي اللي جاء في الحديث فإن نسبته ليست نسبة إلى قبيلة, وإنما نسبة إلى مناسبة, إلى مناسبة, وهي أنه كان إذا سئل عن شيء قال حتى أسأل عمي, فكان يقول له زيد العمي, قال حتى أسأل عمي, فمن أجل هذا كان يقال له زيد العمي, وهي نسبة إلى أدنى مناسبة, يعني لا يتبادر للذهن هذه النسبة, لا يتبادر للذهن هذه النسبة, وهي أن كونه يقول إذا سئل يعني عن شيء فيقول حتى أسأل عمي, وهذه من جنس النسبة التي يعني في يزيد بن صهيب الفقير, الفقير المتبادر للذهن أنه من الفقر اللي هو ضد الغنى, والأمر بخلاف ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير من أجل أنه يشكو فقار ظهره, ومثل خالد الحذاء, الحذاء ليس خالد الحذاء ليس ممن يصنع الأحذية ولا يبيع الأحذية, ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم, يجلس عند الحذائين فنسب إليهم, فهذه نسبة إلى أدنى مناسبة, وليست من النسب التي تتبادر للذهن, لأن المتبادر للذهن أن يكون يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية, وهو ليس هذا ولا هذا. عن أبي الصديق الناجي وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة رضي الله عنهما ذيلك ذراع, ثم ذكر هذا الحديث أنه قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع, وهذا متفق مع الحديث السابقة, وأن هذا هو الحد الأعلى الأكثر أنها لا تزيد عن ذراع, ولا أقول حديث صحيح المتن ضعيف الإسناد لأن فيها أبو المهزم وهو متروك, وأما من حيث المتن هو صحيح لأن ما تقدم هو بمعنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي المهزم وهو متروك أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا, فقالت عائشة إذن تخرج سوقهن, قال فذراع. ثم ذكر هذا الحديث هو مثل الذي قبله ضعيف الإسناد صحيح المتن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حبيب المعلم وهو ثقة أخرج أصحاب صدوق أخرج أصحاب كتب. عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العمامة السوداء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. ثم ذكر باب العمامة السوداء أي لبسها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها. وأرد في حديث عمرو بن حريث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه عمامة سوداء. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مساور الوراق وهو صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول أخرج مسلم وداود تلميذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه عمرو بن حريث صحابي أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه لبس العمامة السوداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير. محمد المسلم بن تدر الصدوق أخرجه البخاري وأخرجه أصحاب الكتب. عن جابر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبانا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. ثم ذكر هذا الحديث وأنه النبي دخل مكة وعليه عمامة سوداء، والحديث متنه صحيح وإسناده ضعيف لأن في موسى بن عبيدة الربدي وهو ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله وابن موسى الرقي ثقة أصحاب الكتب. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له قالوا لا سيما في عبد الله بن دينار أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إرخاء العمامة بين الكتفين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مساور قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. ثم ذكر إرخاء العمامة بين الكتفين، بين الكتفين يعني أطراف العمامة، يعني كون أطرافها ترخى وتكون بين الكتفين. أورد في حديث عمرو بن حريث الذي تقدم وأنه رآه عليه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مساور عن جعفر عن أبيه. نعم. رضي الله عنهم. باب كراهية لبس الحرير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: ذكر الآجري في كتابه الشريعة أن لبس العمامة صفة للخوارج في أحد الأزمان، فهل تلبس في هذا الزمان؟ إيش؟ يقول الآجري في الشريعة ذكر أن لبس العمامة صفة للخوارج في أحد الأزمان، فهل تلبس في هذه الأزمان؟ نعم تلبس، ولا تغطية الرأس ولبسها هذا هو الأولى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يلبس العمامة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان الخوارج يعني صار لهم صفة يعني في هيئة معينة يعني في وقت من الأوقات، لا يقال إن ذلك أنه لا يسوغ لغيرهم، مثل ما جاءنا من سماتهم التحليق، وحط الرؤوس جائز للحاجة. يعني فإذا كان على ما لهم يعني معناه أو شيء يعني عرفوا به وهو سائغ شرعا, يعني معناه أنه يترك, لا يترك وإنما يؤتى به, ولو كان أنه مثل ما كان مسلمهم التحليق الناس يحلقون رؤوسهم من الحاجة, وكذلك إذا كان في بعض الأزمان هذا شأنهم. نعم إذا كان هناك هيئة معينة يعني معروفة لأهل البدع ويعني والأمر في ذلك واسع, لأن اللباس أمره واسع, يعني لا يقال أنه يكشف الرأس, لكن إذا كان فيه مثلا عمامة معينة يتخذها بعض أهل البدع في وقت الأوقات, الناس يلبسون عمامة من غير النوع الذي يلبسوها البدع, يغطون رؤوسهم لكن بنوع آخر, هذا هو الأولى. وإلا فإن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من لبس الأسود ولبس غيره يعني فإنه سائغ. وهذا يسأل عن اللون الأخضر, لبس العمامة الخضراء, يسأل عن لبس العمامة الخضراء. الأصل هو الجواز إلا أن يأتي شيء يمنع, وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ذكر العمامة السوداء لا ينفي غيرها, يعني هذا أخبر عن شيء رآه, لكن لا يعني ذلك الاقتصار عليه, فإن الأصل هو الجواز إلا أن يأتي شيء يدل على المنع. يقول الجورب يحجم رجل المرأة فهو يستر الرجل لا ترى لكن يحجم رجلها, فهل يكون كافيا؟ نعم يكون كافيا لا شك, المهم أن رجلها لا ترى. يقول هل يقال للذي أسبل بأنه متشبه بالنساء؟ والله لا شك فيه تشبه بالنساء, لأن النساء من شأنهن أن يعني يسبلنا ويرخينا, ففي شيء من التشبه, لكن يعني من حيث الوعيد يعني ورد وعيد شديد يعني في حق يعني من حصل من الإسبال, ثلاث لا ينظر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يقول فستان المرأة في الزواج يكون أكثر من ذراع يكون خلفها فهل يجوز؟ الرسول قال لا تزيد على ذلك, الرسول قال لا يزيدنا على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار, هل يكون عذاب ما أسفل من الكعبين فقط هو الذي في النار؟ معلوم أن هذا المكان يعذب, لكنه إذا عذب هذا المكان فالجسد كله معذب, ولهذا جاء أن أخف أهل النار عذاب وأهونهم عذاب أبو طالب, يعني كان في ضحضح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه, يعني النار في أسفل رجليه ودماغه يغلو وهو أعلى شيء فيه, فيعني ولا شك أن المكان هذا يعذب, ولهذا جاء الحديث في التعذيب إلى أعضاء وإلى أجساد يعني أو لأشياء حصل منها المعصية. ولكن كما هو معلوم في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتكى منه عضو تدعى سائر الجسد كله يعني يتألم, ولو كان الألم في أصبع من أصابعه. وكذلك أيضا النار إذا عذب حصل العذاب على مكان معين الإنسان في عذاب النار فإنه يصل له كله, كما في حديث قصة أبي طالب عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه. ما الضابط في أن هذا اللباس يعتبر من لباس الشهرة؟ الذي يتعرف الناس عليه أو يعني لغلائه ونفاسته وشهرته بحيث يتحدث الناس, يعني هذا هو لباس الشهرة. يقول لو قلنا بحل الأزرار من أجل التبرد أو بين الحين والآخر فهل هذا من السنة كما هو الحال الاحتفاء؟ لا يقال أن السنة الإنسان يحل أزراره, لكن عند الحاجة له ذلك. هذا يسأل يقول ما حكم اتخاذ الكلاب داخل سياج المنزل من أجل الحراسة من السرقة؟ الكلاب لا تستعمل إلا في أمور ثلاثة، وهي الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع، هذا هو الذي جاءت به السنة، ومع ذلك لا يجوز. ومن ذلك حراسة البيوت، بل هذا يكون سببا في عدم دخول الملائكة فيها. يقول لي جار لا يحضر لصلاة الجماعة في المسجد ولا لصلاة الجمعة، ماذا أفعل معه؟ كثيرا أكثرت من نصحه وهو لا يستجيب، فهل أرحل من عنده لأني مستأجر عنده شقة؟ نعم، إذا كنت مستأجر ولست بمالك فيعني أولا عليك أنك تحرص على هدايته وعلى نفعه وإفادته، وإذا كان ما أفاد فأنت مستأجر يعني بلا شك أن كونك تذهب عنه وتبتعد عنه حتى لا ترى الأمر المنكر خير لك، لكن كونك تجتهد في هدايته وتبذل ما تستطيع، وكذلك توصي بعض الناس الذين لهم منزلة عنده ومكانة عنده لعل الله أن يهديه، فتكون يعني لك أجر التسبب في هدايته. ما حكم السفر للبلاد المسلمة التي يكثر فيها العراء بغرض التجارة شراء السلع؟ مثل هذا البلاء لا يكاد يسلم منه بلاد إلا ما شاء الله عز وجل، ولكن الإنسان إذا كان مضطرا فإنه يسافر ويبتعد عن الريبة وعن المحذور ولا ينظر إلى النساء، ويعني حيث يكون مضطرا لذلك ولم يجد بدا من هذا فإنه يذهب، لا يقال أنه لا يجوز له أن يسافر للتجارة، وإنما يجوز له السفر لكن يبتعد عن المحذور. يقول ما حكم الدين في بعض الكفلاء الذين يأخذون نسبة من المال من العمال مقابل تركهم للعمل في جميع أنحاء المملكة؟ هذا غلط وهذا خطأ وهذا يخالف التنظيم الذي وضع لاستخدام العمال من جهة الدولة، فالإنسان يعني رخص له بأن يأتي ليستفيد بعمل يخصه، أما كونه يأتي ليتربح وليتكسب ويفلتهم ويأخذ منهم رواتب يعطونها إياه في الشهر هذا لا يسوق، لأن هذا في معصية لولاة الأمور في قول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما حكم الدراسة في المدارس التي فيها اختلاط مع أنه لا يوجد معاهد إلا خاصة إلا قليلة في لا يجوز الدراسة في الاختلاط بين الرجال والنساء، وإنما على الرجال أنهم يسعوا إلى أن يبحثوا، وكذلك النساء تبحث عن أماكن خاصة بالنساء والرجال يبحثون عن أماكن خاصة بالرجال، وإذا ما استطاعوا يعني بالنسبة للرجال يرتحلون وكذلك النساء ترتحل مع محارمهن، وإذا ما استطاعوا فإنهم يجتهدون إلى أن يوجدوا مثل هذه الدراسة في بلادهم بحيث تكون مدارس خاصة بالبنين ومدارس خاصة بالبنات، سواء هذا بالنسبة للذكور والإناث. نعم كلهم ليس لهم يعني لأن المحذور هو للجميع، الرجال يخشى عليهم من فتنة النساء والنساء يخشى عليهم من فتنة الرجال. يعني أليس دراسة الذكور أولى وأهم من الإناث؟ لا شك لكن بس ما دام أنه موجود، ما دام الاختيار موجود لا الإنسان يدخل في مدارس مختلطة يبحث عن أماكن لا اختلاط فيها، والرجال أهون من النساء، النساء الرجال يستطيعون أن يسافروا والنساء ما ليست مثلهم تستطيع أن تسافر تماما، وإن كنا في بعض البلاد يعني لا فرق بين الرجل والمرأة، المرأة مثل الرجل. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.